بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. طيب. الشيخ رحمه الله بعد هذه المقدمة التي أصل فيها طريقة السلف وطريقة الرسل ومنهاج السلف الصالح بعد وقوع الخلاف في هذه الأمة وفي هذه القضايا الكبار التي لا تزال تتردد إلى يومنا هذا، قال: ويتبين هذا، أي ما سبق بيانه في مسألة الصفات وطريقة الرسل وطريقة السلف، وأيضا بطلان طرائق من خالفهم في هذا الباب. قال: يتبين بأصلين وبمثلين مضروبين وبقاعدة جامعة. والخاتمة الجامعة هي التي تحوي عدة قواعد في بعض نسخ الترمذي، 5 قواعد، 6 قواعد، وفي إحدى نسخها أضيفت إليها قاعدة 7. وسنعلق على هذا الموضوع إن شاء الله في مكان. قد يرد سؤال أورده بعض الإخوة، وهو الفرق بين الأصول والقواعد، يعني ماذا قال بأصلين ثم مثلين ثم قال بقاعدة أو بخاتمة جامعة اشتملت على عدة قواعد. فنقول عبارة شيخ الإسلام فيها دقة، لأنه جعل القواعد خاتمة، فجعل أصلين الأصل الأول والثاني، ومثلين مضروبين المثل الأول والثاني، ثم قال بخاتمة جامعة، وجعل الخاتمة مشتملة على عدة قواعد. فالسؤال: ما الفرق بين الأصل والقاعدة؟ المعتاد أن الأصل هو الذي يجمع أمورا كثيرة فيقال له أصل، وهو يشبه الركن. أما القاعدة فهي القاعدة التفسيرية التي قد تجمع شتات بعض المسائل، أو تكون قاعدة مستمرة يحتج بها. وفيما يظهر والله أعلم أن الفرق بين هذين الأصلين وبين القواعد التي ستأتي في الخاتمة الجامعة هو أن هذين الأصلين أصلان جامعان يرد بهما على كافة الطوائف، وأن هذين الأصلين أيضا ذكرهما الأئمة، فالأصل الأول والأصل الثاني وإن كان شيخ الإسلام هو الذي قررهما وشرحهما، إلا أن من قبله من أئمة السلف أوردوهما، فالأشعري والباقلاني وأيضا بعض الأئمة أوردوا وأشاروا إلى هذين الأصلين. أما تلك القواعد التي ستأتي إن شاء الله تعالى فهي قواعد جامعة تفسيرية يبين بها حقائق بعض المسائل، مثل هل الظاهر مراد أو غير مراد، مثل أن المعطل يريد التنزيه فيقع في أربعة أنواع من المحظورات، مثل ما هي القاعدة في النفي، هل هناك قاعدة فيها. فهذه المسائل والتي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قواعد، هي قواعد في أبوابها المختصة بها، لكن الأصلين اللذين ذكرهما أولا هما أصول جامعة مشتملة على منطلقات أساسية لإثبات منهج السلف وللرد على مخالفه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في درس هذه الليلة أيضا في الدروس القادمة. وسيعقد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المثلين المضروبين، وهما مثلان عظيمان سنورد إن شاء الله تعالى الكلام عليهم. بدأ بالأصلين، وبدأ بالأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن الأصل في باب الصفات أن مأخذها واحد، ولا يجوز أن يفرق بين صفة وصفة. فالصفات إذا ثبتت وجاء الدليل عليها في الكتاب وفي السنة فلا يجوز لأحد أن يفرق بين صفة وصفة، لأن الله عز وجل أعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا أعلم منا بمراد الله تبارك وتعالى مما يجب له في هذا الباب العظيم المعرف بالله الذي هو مفتاح عبودية الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي جعل علم التوحيد شريف وعظيم، لأنه علم بالله عز وجل، ولأن مفتاح العبادة وأنواع العبادة إنما ينطلق من المعرفة بالله تبارك وتعالى. وأعظم ما يدلنا على ربنا سبحانه وتعالى هو الأسماء والصفات، فإذا أردنا أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة كما يليق به سبحانه وتعالى فليس لذلك إلا التعريف به كما أخبر عن نفسه وكما أخبرت عنه رسله في هذا الباب العظيم الذي ركز عليه السلف رحمهم الله تعالى وأعادوا فيه وجعلوه قضية كبرى، ولا يزال بعد قضية التوحيد جعله هو القضية الكبرى، وهو لا يزال إلى الآن القضية الكبرى بين أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمه الله تعالى وبين من يخالفهم من أهل البدع. فإذا تبين أن باب الأسماء والصفات هو الذي يعرف بالله وهو مفتاح العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يدخل عقله أو رأيه أو عقل غيره ليثبت ما يشاء أو ما يريد من الصفات وينفي ما لا يريد أو ما لا يقبله عقله. لماذا؟ قال القاعدة أو الأصل يقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هنا قوله القول في بعض الصفات مقيد بالصفات الواردة، انتبه إلى هذا، يعني القول في الصفات الواردة كالقول في بعض، حتى لا يدخل في هذا الباب صفات لم ترد أو جاءت في أحاديث ضعيفة أو موضوعة ومقتضاها تشبيه الله عز وجل بخلقه، كما في حديث عرق الخيل وهو حديث مكذوب صريح مشهور، فهو كثيرا ما يذكره أهل التعطيل ليضربوا به مثلا على أن مثل هذه الصفات يجب تأويلها، أو على أن من يسمونهم بالحشوية أو المشبهة ويقصدون بهم أهل السنة والجماعة يريدون مثل هذه الأحاديث التي لا تقبل، فيقال نحن قاعدتنا في هذا الباب إنما هي قاعدة في الصفات الثابتة وليست في الصفات التي جاءت في أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو اخترعتها العقول واستقلت بها. الأمر الثاني هو أن هذه القاعدة قاعدة مضطردة في كل الأحوال، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ومقتضى اضطرادها أنه لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء، فالقول فيها قول واحد. والسلف رحمهم الله تعالى لما كانوا مثبتين للصفات على وجه صحيح يليق بالله سبحانه وتعالى كان اضطراد مثل هذا الأصل عندهم أمرا ثابتا مستقرا لا يترتب عليه تناقض كما وقع فيه أهل الكلام. إذن هذا هو الأصل، يجب على كل مسلم ثبتت عنده مجموعة من الصفات وردت عنده استقرأها استقصاها عرفها حفظها ذكرت له قرأ القرآن فيه صفات روي له أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون قاعدته فيها قاعدة واحدة وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا الأصل يرد به على كافة الطوائف كما ذكر شيخ الإسلام، يرد به على الجهمية ويرد به على المعتزلة ويرد به على الأشاعرة، بل ويرد به على غلاة الباطنية الذين سلبوا النقيضين عن الله عز وجل. والملحوظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بأخف هذه المذاهب وأقربها إلى مذهب أهل السنة وهو المذهب الأشعري، وبدأه به لأمرين، أحدهما أن القاعدة صريحة في الرد عليه، صريحة جدا في الرد عليه، لأنهم يثبتون بعض الصفات إثباتا حقيقيا ثم إنهم يؤولون الباقي تأويلا مجازيا ظاهرا يردون به ثبوت الصفة. والأمر الثاني لعل الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بهم لأن الفتنة فيهم أعظم، خاصة عند بعض المسلمين، فأراد أن يبين بطلان طريقتهم في هذا الباب، ومعلوم أنه إذا تبين بطلان طريقتهم فإن أهل السنة والأشاعرة يشتركون في بعض الأمور حين يردون على المعتزلة أو حين يردون على الجهمية، وهذه طريقة في الردود استخدمها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، فإنه لما يرد على المخالف الغالي يستخدم في الرد عليه من هو دونه في الغلو، من هو دونه في الغلو، وهذه قاعدة سنرى تطبيقها بعد قليل. الأشاعرة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اشتهر عنهم أنهم أثبتوا الأسماء كلها، الله حي عليم قدير سميع بصير، ولم يفرق بين اسم واسم، واشتهر عنهم أيضا الكلام في الأسماء وشرحها، فالغزالي له شرح لأسماء الله الحسنى، والقشيري الأشعري له شرح لأسماء الله الحسنى، والفخر الرازي له شرح لأسماء الله الحسنى، والقرطبي أيضا، وكل ذلك يدل على أنهم في هذا الباب باب الأسماء يثبتونها كلها ويثبتونها لله سبحانه وتعالى ولا يفرقون بين اسم واسم. لكن الإشكال عندهم في دلالة بعض هذه الأسماء على الصفة، مثل اسم الله الرحيم يثبتونه ويشرحونه ويبينون أثره على الفرد بكلام جميل، لكنهم يمنعون دلالته على صفة الرحمة القائمة بالله عز وجل، وهذا خلل في فهمها. وعلى هذا فهناك تناقض عندهم حتى في إثبات الأسماء، فهم يثبتونها كلها، ثم إنهم في بعضها يقولون الاسم يدل على الصفة، وفي البعض الآخر يقولون الاسم لا يدل على الصفة. فاسمه الحي، فالله حي عندهم ويدل على صفة الحياة، والله قدير ويدل على صفة القدرة. إذن هذا كلام صحيح، إثبات للإسم وإثبات لما دل عليه من الصفة، لكنهم كما قلنا يخرمون هذه القاعدة في بعض إيش الأسماء، في بعض الأسماء. فعندهم كما مثلنا الرحيم لا يستنبط منه أو لا يدل على صفة الرحمة القائمة بالله تبارك وتعالى، وهذا بناء على مذهبهم في باب الصفات. في باب الصفات يقررون ثبوت الصفات السبع لله عز وجل المشتهرة عندهم، فيقولون إن الله حي بحياة، يعني يثبتون صفة الحياة، عليم بعلم فيثبتون صفة العلم، قدير بقدرة فيثبتون صفة القدرة، سميع بسمع، بصير ببصر فيثبتون صفة السمع والبصر، متكلم بكلام، طبعا متكلم ليس من أسماء الله عز وجل، لكن هم يقولون كما يقول غيرهم من أهل الإثبات إن الله متكلم، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى المتكلم. والغرض هنا بيان أنهم يقولون إنه بكلام، أي يثبتون لله صفة الكلام، ويقولون أيضا هو مريد بإرادة وليس من أسماء الله المريد، ومع هذا يثبتون لله صفة الإرادة، وإثباتهم للكلام في الجملة صحيح، وإثباتهم للإرادة صحيح كبقية السبع صفات التي أشرنا إليها سريعا قبل قليل. الأشاعرة يثبتون هذه السبع صفات ويقولون إنها تثبت لله على الحقيقة وليست على المجاز، ويقولون هي قائمة بالله وهي صفات معاني، تبعوا صفات معاني، وهذا مناقضة للمعتزلة، فهي صفات معاني قائمة بالله سبحانه وتعالى. إذن إثباتهم لهذه الصفة إثبات حقيقي، ولكنهم فيما عدا هذه الصفات السبع يؤولونها ويحملونها على المجاز، فالمحبة والرضا والغضب والكراهية ونحو ذلك من الصفات الفعلية ينفونه عن أن يقوم بالله عز وجل، ثم يفسرون هذه الصفات بالمجاز وليس بالحقيقة، يعني يجعلون ثبوتها لله على المجاز وليس على الحقيقة. المجاز لهم فيه طريقتان. الطريقة الأولى يجعلون مجاز الحذف عن طريق صفة ثابتة كالإرادة، فيقول لك المحبة إرادة الإنعام. لماذا إرادة؟ لأن الإرادة يثبتونها لله عز وجل. الغضب إرادة الانتقام إلى آخره. فهذا رحمك الله نوعا من المجاز في مسألة مجاز الحذف، مجاز الحذف. والطريقة الثانية لهم أنهم يجعلون المجاز من باب المجاز المرسل، فيقولون إن المقصود بالمحبة النعمة المخلوقة، فكأنه إذا قال عن المؤمنين إن الله عز وجل يحبهم ذكر المحبة وقصد بها النعمة المخلوقة المنفصلة عن الله عز وجل. فمحبة الله للمؤمنين هي النعمة، سواء كانت نعمة في الدنيا بصحة وعافية وتوفيق ونصر، أو نعمة في الآخرة هي الجنة. والغضب يفسرونه كمجاز مرسل بإيش؟ بالعذاب نفسه، بالعقوبة نفسها. والفرق بين التأويلين واضح، لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. الأشاعرة حين يؤولون هذه الصفات إنما يؤولونها لأحد سببين. سبب وجد عند متقدميهم حتى عند الأشعري نفسه رحمه الله تعالى لما انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب، وهو نفي قيام صفات الفعل بالله عز وجل، نظرا لأن صفات الأفعال عندهم تسمى حلول حوادث، والله منزه عن حلول الحوادث، ومنزه عن حلول الحوادث بناء على دليل حدوث الأجسام، وأن حدوث العالم إنما استدل له لأن العالم جسم حادث، واستدلنا بحدوث الجسم بأنه تقوم فيه إيش؟ الأعراض، فالجسم الذي تقوم به الأعراض يكون حادثا. وأظنكم إن شاء الله لم تنسوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من استدلالهم بقوله لا أحب الآفلين، بقوله تعالى مر علينا ولا ما مر علينا؟ نعم، لا أو قبل الماضي، لا أحب الآفلين. وأن المتكلمين فسروا الأفول هنا بالحركة، لأن الحركة صفة فعل، فقالوا إن إبراهيم استدل على حدوث الكواكب لأنها تتحرك، لأن الحركة عرض، والجسم الذي يقوم به عرض يكون حادث، فاستدلوا بحدوث السماء والأرض والنجوم والكواكب وغيرها بأنها تقوم بها الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، خاصة إذا قرر باستحالة حوادث لا أول لها. فكان من آثار ذلك أن أحرجوا في مسألة حدوث العالم بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الفعل لله عز وجل. وقيل لهم إذا كنتم تستدلون على حدوث العالم لأنه تقوم به الأعراض وتقوم به الصفات الفعلية، إذن الله عز وجل تقوم به الأعراض وتقوم به الصفات الفعلية. وطبعا هذا حجة الجهمية والمعتزلة ومن قبلهم الفلاسفة. ففرق الأشاعرة هنا بين الصفات المعنوية وبين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. فقالوا الصفات الذاتية كالسمع والبصر والإرادة وغيرها هذه تقوم بالله ولا نسميها أعرابا. وهذا صحيح أنها تقوم بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوق. لكن الصفات الفعلية مثل محبة وغضب، كونه يغضب على هذا العاصي، إذا هذا فعل. إذا غضب عليه متى؟ لما عصى. وأيضا كونه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وينزل في آخر الليل إلى آخره. فقال فقيل لهم هذه صفات أفعال، وإذا كانت صفات أفعال فمعناها أن الله تحل فيه الحوادث. فصاروا بين مشكلتين، أنتم معي يا إخوة ولا؟ صاروا بين مشكلتين، إما أن يبطلوا دليل حدوث العالم، وإما أن يؤولوا الصفة. فللأسف أنهم وجدوا أن إبطال دليل حدوث العالم يسلط عليهم الفلاسفة، وإن قولهم بقدم العالم قول صحيح، فقالوا هذا إلحاد وزندق لا يمكن أن نقول به، إذن يلزمكم الاحتمال الآخر وهو أن تنفوا عن الله عز وجل أن تقوم به صفات الأفعال، فالتزموا هذا. وهذا هو أساس المذهب الكلابي والأشعري، هو أنهم التزموا بسبب دليل حدوث الأجسام أن الله لا تقوم به الصفات الفعلية التي تسمى حلول حوادث. ماشي يا شباب يا أيها الإخوة، واضح الموضوع؟ إذن الخلاصة إن والأشاعرة اقتصروا على إثبات سبع صفات ونفوا ما عداها لأحد سببين، ذكرنا السبب الأول وهو الصفات الفعلية سببه دليل حدوث الأجسام. أما السبب الثاني لنفيهم باقي الصفات فهو خوف التجسيم، وذلك حين نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الوجه واليدين والعين وما جاءت به النصوص كالأصابع والقدم إلى آخر ما ورد من الصفات الخبرية. فهذا النوع من الصفات اختلف فيه متقدم الأشاعرة عن متأخرهم. النوع السابق وهو الصفات الفعلية اتفق فيه واتفق عليه المتقدمون والمتأخرون. نفي الصفات الفعلية اتفق عليه الأشاعرة متقدموهم ومتأخرهم. أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين فلم يتفقوا، بل المتقدمون منهم كانوا يثبتونها، لأن الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين ليست صفة فعل حتى يلزم منها ما يلزم في مسألة دليل حدوث الأجسام، فأثبتوها. ولكن المتأخرين من الأشاعرة تأثروا بالمذهب المعتزلة وقالوا إن إثبات هذه الصفات كالوجه واليدين والعين ونحوها يلزم منها التشبيه فأولوها. فماذا بقي من هذا الأشاعرة؟ بقي المتفق عليه عندهم وخاصة عند متأخريهم إثبات السبع صفات وتأويل ما عداها، وتأويل ما عداها، يقولون هي مجاز إما مجاز بالحذف أو مجاز مرسل. فكيف يرد عليهم على ضوء هذه القاعدة؟ تفضلش. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال: طيب نقف عند هذا. هذا هو المرحلة الأولى من المناقشة. إذا جاء وفرق بينهما وقال: أنا أثبت السبع وهي ثابتة لله، لكن الغضب والإرادة والمحبة وغيرها هذه لا تليق بالله بل يجب تأويلها، ومن ثم جعلها من قبيل المجاز، فيقال له: لما فرقت بين ما نفيته وبين ما أثبت؟ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. شوفوا عبارة شيخ الإسلام: في أحدهما، يعني القول في أحدهما إما المثبت أو المنفي. القول في المثبت عندكم كالسمع والبصر والحياة والإرادة، كالقول في الآخر المنفي وهو الغضب والرضا والمحبة. أو نقول: القول فيما نفيتموه كالغضب والرضا والمحبة، كالقول فيما أثبتموه كالسمع والبصر والإرادة. وعلى كلا الحالتين فالاستدلال قائم. فإذا قلتم إن إثبات السمع والبصر إثبات صحيح ونثبته قائما بالله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه التشبيه، فيقال: ولماذا لا تقولون في المحبة والغضب والرضا تثبت لله كما يليق به ولا يلزم من ذلك التشبيه؟ أو في الطرف المقابل إذا قلتم يلزم من إثبات الغضب والمحبة التشبيه بالمخلوقين، لأننا لا نعرف إلا محبة المخلوقين ورحمة المخلوقين وغضب المخلوقين، فيقال لهم: وكذلك أيضا ما أثبتتم، فلماذا فرقتم؟ كذلك أيضا لا نعرف إلا سمع المخلوقين وإرادة المخلوقين وبصر المخلوقين، فالباب واحد. وهذا هو أصل الرد: لماذا فرقتم بين هذه وهذا؟ ما الفرق بين السمع والغضب؟ ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ لا فرق، مدام بابها واحد وثبوتها واحد ودلالتها التي نصت عليها الأدلة واحد، فلماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ وهذا بين. طيب ننتقل في المناقشة. تفضل. وإن قال: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك، ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. طيب نقف عند هذا. هنا سيقول في المناقشة: أنا أولت بعض الصفات لأنه لا يفهم من حقيقتها إلا ما يكون من قبيل الوصف المناسب للمخلوق، ويمثل لذلك بالغضب. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فأنا نفيتها لأنه غليان دم القلب، وهذا الغليان الذي يظهر على دم الإنسان واحمرار وجهه، ثم أيضا هو يطلب أن ينتقم، يغضب لأجل أن ينتقم، فهذا وصف للمخلوق والله منزه عنه، هكذا يزعم هو. القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فنقول له والإرادة لا نعرف منها إلا إرادة المخلوق التي هي ميل النفس إيش للمراد من أجل جلب نفع أو دفع مضر. إذا لما يقول الغضب غليان نقول ولا نعرف من المخلوق إلا أن الإرادة هي ميل القلب، لما يقول يريد كذا يعني قلبه يميل إليه. لما يقول لطلب الانتقام نقول أيضا وإرادة الإنسان لجلب نفع منفع أو دفع مضر. والله سبحانه وتعالى كما هو متفق عليه غني عن العالمين، فيلزمكم أنكم تفعلون الإرادة لأنها ميل، هذا نعرفه عن المخلوق والله منزه عن ذلك، ولأنها لطلب منفعة أو دفع إيش مضرة، والله سبحانه وتعالى أيضا غني ومنزه عن ذلك. فيقال لهم أنتم بين أمرين، إما إيش ها إما أن تؤولوا الإرادة كما أولتم الغضب لأننا لا نعرف إلا إرادة المخلوق كما أنكم لا تعرفون إلا غضب المخلوق، وإن أثبتتم الإرادة لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منها مشابهة إرادة المخلوق فكذلك الغضب، أثبتوه لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه مشابهة غضب إيش المخلوق. فإن قال التفسير الذي ذكرته قبل قليل إرادة المخلوق، ليش دخلتنا في الموضوع؟ فنقول له والغضب الذي فسرتموه بقولكم غليان دم القلب هو غضب المخلوق، ما الفرق؟ وهذا هو الذي سيذكره شيخ الإسلام وأشرنا إليه، وهو أن مشكلة المعطل أو النافي أنه يمثل أولا ثم يعطل ثانيا. طبعا قولهم الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام أيضا هو تعريف غير مسلم، يعني حتى التعريف الذي أرادوا به نفي الصفة وأنه لا يعرف إلا غضب المخلوق يقال هذا غير مسلم. فقولكم الغضب غليان دم القلب يقال لكم غليان دم القلب أثر الغضب، ما هو الغضب؟ لأنه متى يظهر غليان الدم دم القلب؟ لما يظهر على الإنسان في إيش في وجهه ينتقع بالحمرة، هل انتقاعه بالحمرة هذا الغليان هو الغضب أو أنه ناتج من أثر الغضب؟ قالك ناتج من أثر الغضب، إذن حتى تعرفكم خطأ. وقولكم لطلب الانتقام أيضا هذا غير مسلم، فأحيانا يغضب الإنسان لعدم المنافي وليس لطلب الانتقام، أحيانا يغضب لوجود المنافي وليس لطلب الانتقام. يعني الإنسان يغضب أحيانا في شيء يريد أن ينتقم من هذا، لكن أحيانا يغضبه الشيء بدون إرادة انتقام، وإنما أغضبه لأنه مخالف له. إذن هذا التفسير الذي تفسرون به مثل هذا الغضب ونحوه هو تفسير أيضا غير مسلم، فقياسكم في هذا الباب بحيث جعلتم معنى الغضب لا يفهم منه إلا هذا المعنى الذي ألصقتموه بالمخلوق ثم قولكم إن هذا ينزه الله عنه هذا غير مسلم. طيب قال الشيخ بعد ذلك وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوق، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. طبعا في نسخة أخرى إن نفى إيش عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، يعني متقاربة، وإن كان الذي معنا ربما أصح. والسبب هو أن الباب واحد، فالغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك من الصفات معروف ما هو من خصائص المخلوق، فإذا نفى عن الله عز وجل هذه الصفات لأنه لا يعرف عنها إلا ما هو من خصائص المخلوقين، يقال أيضا في بقية الصفات، في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته كما سبق في الكلام على الإرادة. وفي هذه الحالة إذا ثبت أن السمع والبصر والقدرة والعلم تثبت لله كما يليق به ولا يلزم منها مشابهة صفات المخلوقين، فيقال وكذلك أيضا في المحبة والغضب والرضا ونحو ذلك. إن قال لا حقيقة للغضب ولا للرضا ولا للمحبة، لا حقيقة لها إلا ما هو من خصائص المخلوقين، فيجب نفيها عن الله، فيقال له ويقال لكم وكذلك الكلام في السمع والبصر والإرادة والكلام. أي أن هذه الصفات السبع التي أثبتوها ويقابلها الصفات التي نفوها يقال فيها إن بابها واحد، فإذا كان نثبت لله هذه السبع كما يليق بجلاله وعظمته ونحن لا نعرف إلا صفة المخلوق ومع ذلك يثبتها وينزه الله عز وجل عن صفة المخلوق، مع أننا لا نعرف إلا بصر المخلوق ولا نعرف إلا سمع المخلوق ولا نعرف إلا كلام المخلوق، ومع ذلك هم يثبتونها كما يليق بجلال الله وعظمته ولا يلزم من ذلك نقص في الباري سبحانه وتعالى، فيقال هذا الباب يجب أن يكون مضطردا، فالغضب والرضا والمحبة هي كذلك. وإن عكس وقال لا نعرف من الغضب إلا ما هو من خصائص المخلوقين ولا من الرحمة إلا ما هي من خصائص المخلوقين ولا من المحبة إلا كذلك، قيل له وأيضا لا نعرف من السمع والبصر والكلام إلا ما هو من خصائص المخلوقين، فأنت بين أمرين، إما إثبات الجميع أو نفي الجميع. أما أن تثبت بعضا وتنفي بعضا والباب واحد فهذا تناقض عريض، وهذا واضح الحمد لله. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له هذا المفرق، نعم، ليس له إرادة أقرأ قبل السطر، فهذا المفرق، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هذه طريقة في الحجاج جميلة جدا وقوية جدا، وهي استخدام ردود بعض الطوائف على بعض لبيان تناقضه. فالآن ينتقل النقاش، قبل قليل كان مع الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، الآن ينتقل النقاش بطريقة أخرى، وهي أن يقال لهم أنتم أيها الأشاعرة تثبتون سبع من الصفات وهناك طائفة تخالفكم في هذه السبع صفات، فلا يثبتون لله أي صفة مع إثباتهم لكافة الأسماء. فإذا قال لكم المعتزلي إن إثبات هذه السبع لا نعرف منها إلا ما يماثل صفات المخلوقين فيجب نفيها لأن إثباتها لا يليق بالله. لا نعرف إلا سمع المخلوق الذي يحتاج إلى أذن وإلى صماخ وإلى قرب في المسافة، لا نحتاج، لا يثبت للإنسان بصر إلا أن يكون لها عين وحدقة وعاكس وضوء ونحو ذلك، لا يمكن إثبات الكلام إلا بأن يكون له حنجرة ولسان إلى آخره. فإذا قال المعتزل ما يمكن أثبت هذه الصفات لله عز وجل لأننا لا نعرف منها إلا صفات المخلوق، ماذا يقول المعتزلي؟ ها؟ المعتزلي يعترض، والأشعري يجيبه بقوله لا، هذه الصفات يتصف بها الباري ولا تكون كصفات المخلوق. وهذا جواب صحيح، جواب صحيح 100% نوافق عليه، لأن رد الأشاعرة على المعتزلة في إثبات هذه السبع هو رد صحيح، وهو من الحق الذي حملوه ضد المعتزلة. لكننا نقول لهم ونحن نناقشهم ما قلتموه للمعتزلة يقوله لكم سائر أهل الإثبات لبقية الصفات. فإذا كنتم تناقشون المعتزلة في السمع والبصر والكلام والإرادة وأنها تثبت لله ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين، فنقول لكم أيضا وباقي الصفات كالاستواء والنزول والمحبة والغضب والوجه وغير ذلك، أيضا نحن نقول ينبغي أن تقولوا أيها الأشاعرة إنها تثبت لله عز وجل ولا يلزم منها مشابهة المخلوق. فإن فرقتم والأشاعرة يفرقون قيل لهم أنتم متناقضون. لما؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه القاعدة. طيب تفضل. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. طيب أولا نحرر طريقتهم في إثبات الصفات السبع، لأن هذا أيضا انتقال في الحجاج غير الأول. الأول كان حجاج في الثبوت، يعني كأننا نقول نحن وإياكم نحتج بدلائل الكتاب والسنة، فلماذا تفرقون بين بعض الصفات وبعض والبعض الآخر؟ هنا سيأتيك الأشعري الذي مال إلى علم الكلام وإلى الفلسفة بطريقة أخرى في النقاش ليقول، تبهوا، ليقول أنا أثبتت السبع صفات لأن العقل دل عليها، ونفيت الباقي لأن العقل لم يدل عليها. هذا هو الجواب الجملي وسنفصل بعد قليل. إذن الأشعري الآن ما عنده قضية أن هذه وردت ولكن يلزم منها تشبيه وهذه كذا وهذه ثبتت في القرآن أو هذه في السنة وهذه صفة خبرية ولا لا. الآن طريقة أخرى عقلية خلاصتها أنه نحن أثبتنا السبع صفات لأن العقل دل عليه، ونفينا الباقي لأن العقل لم يدل عليه. وهذا والله عجيب أن يكون أئمة وأهل تفسير وأهل حديث وأهل فقه ويعظمون الكتاب والسنة ثم عند التقييد للمذهب يحشر نفسه بهذه الطريقة العجيبة القائمة على تناقض كبير كما سيأتي. ما هو هذا التناقض؟ أنه يقول أنا أثبت السبع لأن العقل دل عليه، طيب والباقي؟ قال أم فيها لأن العقل ما دل عليه. فصار مدار الإثبات والنفي هو العقل، فإن دل العقل على الصفة أثبتنا، وإن لم يدل العقل إيش؟ نفينا. وهذا معزق في مذهب هؤلاء، معزق عقلي سيأتي بنانه بعد قليل وإن كان الوقت وقد ضاق علينا، نسأل الله التيسير. طيب كيف أثبتم السبع صفات؟ قالوا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، شو طريقة إثباتها بالعقل؟ الفعل الحادث دل على القدرة، يعني خلق السماوات والأرض والإنسان والبشر هذه حوادث تدل على أن خالقها قادر. إذن الفعل الحادث والمحدثات تدل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة. كيف التخصيص؟ قال لأنه خصص هذه المخلوقات بخصائص لو لم تكن هناك إرادة لكانت إيش؟ غير منضبطة. فخصص ربنا سبحانه وتعالى أن هذه سماء وهذه أرض، وهذا إنسان وهذا نبات، وهذا جبل وهذا بحر. هذا التخصيص لهذه المخلوقات سواء كان تخصيصا عاما يفقهه كافة البشر بعقولهم، أو كان من التخصيص الدقيق الذي يكتشفه العلم بشكل عظيم جدا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فإنه كلما تأمل الإنسان حتى هذا الأخيضر في الورقة الصغيرة رأى فيه العجب العجاب، لا يمكن أن يكون صدفة، لا يمكن أن يكون هذا الأخيضر وهذا النبات إلا بإرادة. وإذا جاء إلى الإنسان وحياته ونشأته إلى آخره وجد أن هذا الإنسان فيه ملايين المواضع التي جاء التخصيص فيها دقيقا جدا. انظر إلى الإنسان كيف ينشأ من نطفة مضغة، ثم كيف تتكون الخلايا، خلية ضخمة لها مهمات تتجه إلى العين، خلية لها مهمات تتجه إلى القلب. كيف ما تعكس؟ ليش ما يعني يصير في فوضى، تروح تصير العين بالكتف، تروح يبدأ الرأي يجوه من كتفه، ولا تطلع يده من الجبهة كذا يصير زي الخرطوم مثلا، وإلا القلب يصير في رجله. انظر إلى الدقة العظيمة هذا الاختصاص. لاحظ معي، يعني الإنسان الآن مختص بخلق عن بقية المخلوقات، لكن ادخل في باطن الإنسان تجد أن أعضاءه ويعني كل عضو منه له خصوصية في الخلق، لا يكون هذا إلا من الخلق. إذا التخصيص يدل على مين؟ على أي شيء؟ على الإرادة. وهذا استدلال عقلي صحيح، كما أن الاستدلال الأول استدلال عقلي صحيح، ما في إشكال. ونحن نستدل على الصفات أولا بدلائل الكتاب والسنة، ولا بأس بعد ذلك أن نستدل بدلائل العقل، لكن العقل لا يستقل. فهمتم الفرق؟ إذن هو استدلال صحيح. قالك والإشكام دل على العلم، إذن التخصيص تمييز خلق عن خلق دل على العلم، والإشكام اللي هو دقة الصنع كما ذكرنا في خلق الإنسان، في خلق السماوات، في خلق البحار، في بعد الكواكب. هذا إشكام يدل على أن الذي خلقه متصف بصفة العلم الكامل، وهذا أيضا استدلال عقلي صحيح. وإن كنا نحن أهل السنة والجماعة نستدل له قبل ذلك بأدلة الكتاب والسنة. طيب خلوكم، هذه واضحة الثلاث. لكن قالك وهذه مستلزمة للحياة. إذا ما الدليل العقلي على صفة الحياة لله عز وجل؟ قال لك لأن العلم والقدرة والإرادة لا تقوم إلا بالحي، لا يمكن أن يكون خلق وإحكام وعلم ودقة في الصنع تدل على وصف الباري عز وجل بهذه الصفات الإرادة والعلم والقدرة وهو غير حي، هذا لا يكون عقلا، لا بد أن تكون قائمة بالحي، لأن الميت أو الجماد لا يمكن أن يكون له مثل هذه الإرادة. وهذا أيضا قلنا استدلال صحيح لازم صحيح. وإن كنا نستدل على الحي بإيش؟ بدلائل الكتاب والسنة. هنا آخر الدليل بدأ يضعف شوية، قال والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو والذات. انتهى الجواب؟ وش فهمته؟ هو قال في الاستدلال شو هو العبارة؟ والحي لا يخلو عن السمع والبصر ايش والكلام او والذلك. طيب وين النتيجة؟ يعني كيف ثبتت السمع والبصر والكلام؟ ها ها ها نصر، هذا استدلال اللازم، لكن الآن سيستدل بدلالة عقلية أنه قال لك العلم والإرادة والقدرة هذه ثابتة بالدلائل التي تسبقت، وقال هذه الثلاث لا تقوم إلا بالحي. ثم نظر بالنظر المقابل وقال الحي لا يخلو من السمع والبصر أو الكلام أو ضد ذلك. طيب كيف ثبتت لله بعد ذلك؟ ها أيوة يعني إيش؟ قالك أو ضد ذلك ومعلوم قطعا، هذا بقية الجواب، ومعلوم قطعا أنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بإيش؟ بالبكم والعمى وإيش؟ والخرس. فإذا كان لا يوصف يستحيل أن يوصف بها، وجب أن يوصف بضدها وهو الكلام والسمع والبصر. لما يقول لا يخلو عنها وعن ضدها يعني أنه لا بد أن يقوم بالله أحد الضدين، لا يقوم بالله أحد، لا بد يقوم بالله أحد أحد هذين الأمرين. وإذا تبين بطلان الطرف الآخر ثبت ها ثبت مقابله هو الطرف الأول. فإذا تبين أنه الحي إما أن يكون سميع أو إيش أو أصم، إما يسمع ولا أصم، الحي إما أعمى وإما يبصر، الحي إما متكلم أو أخرس، النتيجة طبعا لا يليق بالله عز وجل أن يوصف بهذه النقائص. فإذا ثبت تنزيهه عنها وجب إثبات ضدها له سبحانه وتعالى، فيثبت له السمع والبصر والكلام. لماذا قلنا قبل أن ندخل في النقاش اللي ذكره شيخ الإسلام إنه هذا الاستدلال الأخير هو أضعف الأدلة؟ لأن هذا اللزوم لزوم لا دليل عليه، يعني تخصيص هذه الثلاث لا دليل عليه. لماذا خصصتم السمع والبصر والكلام؟ لا دليل عليه. هذا وجه. فقد يقول قائل أنه الحي لا يخلو من رحمة، ما المعنى؟ أو ضد ذلك، لا يخلو من رحمة أو ضدها. وإذا ثبت أن الله يستحيل أن يتصف بضدها وجب اتصافه بالرحمة. لماذا خصصتم هذه الثلاث؟ هذا وجه. وجه آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى في نقاش طويل، أن هؤلاء أنفسهم سيقررون إن شاء الله تعالى، ونحن نتحدث عن هذا الأصل ونذكره في الدرس القادم، سيقررون من ضمن حججهم أن السمع والبصر من تقابل العدم والملكة ويصح نفيهما عن بعض المخلوقات كنفيهما عن الجدار، فتقول الجدار لا أعمى ولا بصير، فلا يلزم من وصف الجدار بالأعمى أن يكون بصير، ولا من وصفه بالبصر، لا يلزم من سلب أحدهما ثبوت الآخر لأنه غير قابل. واضح يا مشايخ؟ أنا متأسف أني سأقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ الجواب، لأن عندي للأسف موعد بعيد، فأنا مضطر الآن أني أمشي. فجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.